نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيوة، وقفنا في اللمع للشيرازي رحمه الله تعالى في المبحث 30 في قوله: باب الكلام في البيان ووجوهه. ها؟ باب الكلام في البيان ووجوهه. قال: اعلم أن البيان هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى ما هو دليل عليه. البيان قال هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى ما هو دليل عليه. والبيان والمبين هو واحد، سمع، البيان والمبين شيء واحد. وقبل ذلك تكلم على المبين وتكلم على المجمل، تكلم على المبين والمجمل، والآن يتكلم على البيان. فقال: وقال بعض أصحابنا هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. هذا تعريف الإمام أبو بكر الصيرفي، هذا مر معنا. والبيان في اللغة بمعنى القطع، البيان في اللغة بمعنى القطع، يقال أبنت الشيء يعني قطعته، هذا من ناحية اللغة. ومنه قولها علي يعني ومنه قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت. ما أبين يعني ما قطع، فالبيان في اللغة بمعنى القطع. وأما في الاصطلاح فهو كما قال إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. و الصيرفي هكذا عرفه، وإن كان إمام الحرمين قلنا انتقد بعض الكلمات، قال: لماذا يقول في الحد حيز وتجلي؟ وهذا أمر سهل، الناس تفهم اللغة. طيب، إذن هذا من حيث التعريف والحد. من حيث، عليكم السلام، من حيث أنواع البيان، بعد أن تكلم على البيان من حيث تعريفه، سيأتي الآن على قضية أنواع البيان. قال: ويقع البيان بالقول ومفهوم القول والفعل والإقرار والإشارة والكتابة والقياس. هذه تسمى عند الأصوليين رحمهم الله تعالى نعم، هل تسمى أقسام البيان أو أحوال البيان أو أحوال المبين؟ نعم. أقسام أو أحوال البيان. الأول: البيان بالقول. واضح؟ 2: البيان بالفعل. 3: ماذا قال شيخ الغياث؟ البيان بالمفهوم، يعني بمفهوم القول. 4: البيان بالإقرار. ثم بيان بالإشارة. 1، 2، 3، 4، 5، بقي 1: البيان بالقياس. ها؟ بالكتابة نعم. سبعاء البيان بالكتابة. هذه أحوال البيان أو أقسام البيان، أو إن شئت فتقول أقسام المبين، أي الذي يبين الإجمال. أنا عندنا شيء مجمل نحتاج إلى بيانه. كيف يتم بيان المجمل؟ يتم بيان المجمل بأحوال سبعة، سيذكرها الآن واحدا واحدا. قال: فصل. ويقع البيان بالقول ومفهوم القول والفعل والإقرار والإشارة والكتابة والقياس. فأما البيان بالقول كقوله في الرقة ربع العشر، وكقوله في خمس من الإبل شاة. النوع الأول من أنواع البيان وهو البيان بالقول، أو ما يسموه بعض العلماء بيان المنطوق بالمنطوق. قد تجد في بعض الكتب يقول بيان المنطوق بالمنطوق، أي بيان المجمل بالقول، وبيان المنطوق بالمنطوق أيضا نفسه. وهذا قد مثل له في قوله في الرقة ربع العشر. ما معنى الرقة؟ الفضة. الرقة بمعنى الفضة، أي في الفضة وكذا في الذهب ربع العشر. وكقوله في خمس من الإبل شاة، هذا يعني مبين وبيان، لكنه بيان لماذا؟ يعني بيان هذا بيان لمن؟ بيان لقوله سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله سبحانه: وآتوا الزكاة، هذا مجمل يحتاج إلى بيان. بين بالقول في قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، وقال في خمس من الإبل شاة، وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا كله بيان المنطوق بالمنطوق أو بيان قولي. هذا النوع الأول من أنواع البيان، واضح؟ ومر معنا قوله سبحانه: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. فقال سبحانه بعدين: حرمت عليكم الميتة. فهذا بيان منطوق بمنطوق أو بيان القول بالقول. هذا القسم الأول. وهذه أمثلته: يأتي إجمال قولي ثم يأتي تفصيل قولي. وآتوا حقه يوم حصاده، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا بيان قولي. قال: وآتوا الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: في الرقة ربع العشر، وكذا في الذهب وفي الأموال. واضحنا الأول. قال: وأما بالمفهوم، النوع الثاني، فقد يكون تنبيها كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فيدل على أن الضرب أولى بالمنع. هذا مرة معنا فحوى الخطاب مفهوم، هو بيان قولي ولكنه بيان بالمفهوم ليس بالمنطوق. هو بيان قولي لكنه بالمفهوم ليس بالمنطوق. قال: فيدل على أن الضرب أولى بالمنع. أيوة. وقد يكون دليلا كقوله في سائمة الغنم زكاة، فيدل على أنه لا زكاة في المعلوفة. هذا مفهوم ولا لا؟ وهذا مر معنا مفهوم مخالفة، هذا ماذا يسمى؟ دليل الخطاب. فهذه المفهومات مبينة للإجمال، ولكنه بيان بالمفهوم ليس بالمنطوق. إلى هنا تمام؟ نعم. نعم قياسا عليه، هذا سيأتي البيان بالقياس. ولكن النبي شرب قائما لبيان الجواز. قال وأما بالفعل، يعني أما القسم الثالث وهو البيان بالفعل. قال وأما بالفعل فمثل بيان مواقيت الصلاة وأفعالها والحج ومناسكه بفعله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الرابع وهو مسألة، والنوع الرابع وهو البيان بالفعل، وهذا مذهب الجمهور. هذا مذهب الجمهور أن البيان يحصل بالفعل، وإن كان هذا فيه خلاف، هل يحصل البيان بالفعل يعني يأتي النص مجملا فيبينه النبي بفعله؟ هل ممكن ذلك؟ الجمهور نعم. المذهب الثاني أنه لا يصلح أن يكون الفعل مبينا، وهذا القول نسب إلى أبي إسحاق الإسفرايني. أبو إسحاق الإسفرايني ومعه جماعة يقولون لا يمكن للفعل أن يكون بيانا ولا مبينا، هذا القول الثاني. والصحيح هو القول الأول وقول الجمهور، أن الفعل يكون بيانا كالقول، أن الفعل يكون بيانا كالقول، وهذا مذهب الجمهور وهو ما رجعه الشيرازي هنا كذلك. واضح؟ قال وأما بالفعل فمثل بيان مواقيت الصلاة وأفعالها. الآن قال الله عز وجل في الآية أقم الصلاة، كيف تقيم الصلاة؟ قال صلوا كما رأيتموني، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. الله قال ولله على الناس حج البيت، لكن لا تدري أنت كيف تحج. هذه الآية مجملة، أقم الصلاة آية مجملة، أين تجد بيانها؟ بيانها بالفعل، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وهكذا. وهذا النوع الثالث من أنواع البيان. ما؟ البيان بالفعل الثالث أو الرابع؟ الثالث. الثالث، لازلنا في الثالث. أيوة. قال رحمه الله تعالى وأما بالإقرار فهو كما روي أنه رأى قيسا يصلي بعد الصبح ركعتين، فسأله فقال ركعتا الفجر، يعني السنة. قال ولم ينكر، أي لم ينكر النبي عليه، فدل على جواز التنفل بعد الصبح، أي جواز التنفل ليس التنفل المطلق، إنما التنفل ذات سبب المتقدم، أي قضاء الفوائد، هذا المقصود به. لأن عندنا لا يجوز الصلاة بعد الصبح إلا إذا كان صلاة ذات سبب متقدم كقضاء الفوائد، هذا مرة معنا في الفقه، فهي من الصلوات ذات السبب المتقدم يجوز أن تصلى ولو في وقت النهي. فهو كان يقضي سنة الصبح، فهذا يجوز. النبي سكت، سكوت النبي وعدم نهيه عنه دليل على أنه يجوز أن تصلى الصلاة ذات السبب المتقدم ولو كان في وقت النهي. من أين ذلك؟ من إقراره عليه الصلاة والسلام، فهو بيان، ولكن بيان بالإقرار. لم ينطق النبي، لم يقل يجوز كذا وكذا، ما قال ذلك وما فعله النبي، لكن سكوته إقرار. لماذا سكوته إقرار؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن حرام ولا يسكت عن واجب، لا يمكن أن يسكت، يعني أن يسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن واجب ولا عن حرام، فهذا إقرار، هذا إقرار. وبعضهم يسميها البيان بالسكوت، بعضهم يعني يسميها البيان بالسكوت، وبعضهم يسميها البيان بالإقرار، كله سواء. والقاعدة تقول السكوت من النبي على فعل بيان على جوازه، وأنتم تعرفوا أن السنة إما سنة قولية أو فعلية أو تقريرية، وهذا منها، لأن القاعدة تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان حرام لبينه النبي، لأن النبي لا يقر على خطأ. قال وأما بالإقرار فهو كما روي أنه رأى قيسا يصلي بعد الصبح ركعتين فسأله فقال ركعتا الفجر، ولم ينكر أي لم ينكر عليه النبي، فدل على جواز التنفل بعد الصبح إذا كان ذات سبب متقدم أو سبب مقارن. قال أما الإشارة فكما قال الشهر هكذا وهكذا، وخنس إبهامه في الثالثة، خنس إبهامه هذه، قال النبي عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال وهكذا، أي الشهر إما 30 وإما 29، قال فخنس إبهامه، أيوة، وخنس إبهامه في الثالثة، أي في بيان بيان العدد، وهذا إشارة، هذا بيان بالإشارة، بيان بالإشارة، ولم يقول النبي الشهر 30 و29، لا، قال هكذا إشارة، هكذا وهكذا وهكذا. قال وأما بالكتابة وهو الحال أو القسم السادس من أقسام، القسم السادس من أقسام البيان. قال وأما بالكتابة فكما بين فرائض الزكاة وغيرها من الأحكام في كتب كتبها النبي عليه الصلاة والسلام، كتب لعمر بن حزم، وكتب لأبي بكر الصديق مقادير الزكاة في الإبل، في كل 5 من الإبل شاه، في كل 40 من الغنم شاه، هذا كله كتبه النبي لعمر بن حزم حينما أرسله إلى اليمن، وكذلك كتبها لأبي بكر وغيره، فهذا كما يسميه العلماء البيان بالكتابة، البيان بالكتابة. قال وأما بالقياس وهو القسم السابع من أنواع البيان، وأما البيان بالقياس قال فكما نص على 4 أعيان في الربا، ويشير إلى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، من زاد أو استزاد قال فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه، يعني إذا اختلفت أجناسه. فهنا الحديث ذكر 4، ولكن قاس العلماء على ذلك الأرز، قالوا والأرز حكمه كحكم البر، فإن الربا يجري فيه، إن الربا يجري فيه، وهذا بالقياس، وهذا بالقياس. قال فكما نص على 4 أعيان في الربا، ودل القياس على أن غيرها من المطعومات مثلها، قلنا مثل الأرز، قاصوه العلماء على البر، فلا يجوز التفاضل في الأرز، لابد أن يكون مثلا بمثل لا يتفاضل. كذلك حتى في التحريم، قال العلماء والنبيذ حكمه حكم الخمر، لماذا؟ لعلة الإسكار، لأن النبيذ فيه يعني كما يقول الفقهاء رحمه الله تعالى فيه يعني طرب وفيه شدة مطربة، أي يحصل للعقل فيه سكر، ولذلك الأصل هو الخمر، والفرع هو النبيذ، والعلة المشتركة بينهما الإسكار. والقياس لا بد فيه من أركان 3، أصل وفرع وعلة، فهنا توفر ذلك، فقيس الفرع على الأصل، وهذا يعني من باب القياس. أيوة، فهذا بيان بالقياس أيضا. طيب واضح هذا الآن أحوال البيان؟ في سؤال فيما مضى هذا؟ نعم. في ماذا؟ أكل الضبي. الضب الضب ليس ضبيان، الضب. نعم هذا إقرار، كله خالد بن الوليد. النبي قال إني أعافه فإني لا أجده في قومي، يعني أنه ليس هذا في بلد قومي، فتجدني أعافه، فأخذه خالد فأكله والنبي ينظر إليه. هذا إقرار على أنه يعني حلال، هذا بيان بالإقرار. نعم أستاذ. النقود، نعم، ذهب والفضة، ويدخل فيها الأموال. الأموال أيضا حكمها، الأوراق النقدية يجري حكمها في حكم الذهب والفضة، فيجري فيها الربا ويجب فيها الزكاة. نقد إلكتروني كيف نقد؟ نعم هذا يقوم مقام هذا نفسه، أنا عندما تريد تسحبه تسحب هذا، إذا أردت أن تأخذه نقدا ستأخذه أوراق، فهو حكمه حكم الأوراق النقدية. طبعا هذه مسألة خلاف، لكن هذا مذهب الجمهور، وهو يعني فتوى اللجنة الدائمة، وكذلك هذا إجماع المجمع الفقه الإسلامي. مجمع الفقه الإسلامي يفتي على أن الأوراق النقدية حكمها حكم الذهب والفضة، فيجري عليها الربا ويجري عليها الزكاة. هناك قول كأنه الشيخ الألباني كان يقول به أن الأوراق النقدية لا يجري فيها الزكاة ولا يجري فيها الربا، هذا غير صحيح. فمجمع الفقه الإسلامي على أنه يجري فيها الزكاة ويجري فيها الربا. الناس الآن لا تتعامل بالذهب ولا بالفضة، إذا لا يجري فيها الزكاة ولا يجري فيها الربا ولا يقاس على الذهب والفضة، إذن كل هؤلاء التجار لا يجب عليهم الزكاة، لا يجب إلا على من ملك الذهب. الناس الآن ما تملك ذهب ولا فضة، تملك أوراق أو تملك رصيد بنكي، هذا كله في بطاقة، رصيد في البنك، تقول له ما عندك، ما عليك زكاة. طيب ما في زكاة إلا من ملك الذهب، هذا كلام غير صحيح، هذا الآن يقوم مقام الذهب أصلا. طيب إذن هذه أحوال وأقسام البيان. هو لم يذكر البيان بالترك، وبعض الأصوليين يذكر البيان بالترك، يضيف البيان بالترك. البيان بالترك أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يترك شيئا متعمدا ليبين للناس أنه ليس بفرض، ليس بفرض، وهذا يمثلون له بأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك القعود في التشهد الأول عندما قام إلى الثالثة فقيل له سبحان الله فلم يعد، قالوا دل ذلك على أن التشهد الأول ليس بفرض، إنما هو من أبعاد الصلاة ويجبر بسجود السهو، ولو كان فرضا لما تركه النبي، لو كان كالركوع والسجود والفاتحة لما تركه، فدل ذلك على أنه ليس بفرض، وهذا يسمى بيان بالترك، فتركه النبي. فتبين بعد ذلك للصحابة أنهم لما لم يرجع النبي قالوا إذن هو ليس بفرض، ليس من الفرائض. هذا البيان بالترك، هذه أنواع أو أحوال البيان. ثم المسألة الأخيرة ونختم بها، تأخير البيان. قال: باب تأخير البيان، وهي مسألة تتعلق بالبيان، وهي تنقسم إلى قسمين. المسألة الأولى تأخير البيان عن وقت الحاجة، والمسألة الثانية تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، هي مسألتين. تأخير البيان إما تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني أن المكلف يحتاج إلى بيان ولكنه يؤخر عنه. الثاني تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. طبعا سأذكر الأمثلة سيتضح. هذا واضح، تأخير البيان عن وقت الحاجة، بمعنى أن تقول لشخص: صلي صلي الآن، ثم لا تبين له كيف يصلي، إنما تبين له بعد الوقت، هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا لا يجوز باتفاق، هذا لا يجوز باتفاق. لماذا لا يجوز باتفاق؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة يؤدي إلى التكليف بما لا يطيقه الإنسان وبما لا يكلف به، وهذه يعني المسألة في تأخير البيان عن وقت الحاجة، أنت ستكلفه بشيء لا يفهمه أو لا يطيقه، وهذا غير صحيح، لا يقبل، الشرع لا يأتي به، لا يمكن أن يأتي به الشرع. أيوة طيب، ننظر إيش قال. قال: ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه إيش قال عندك صدقيات؟ يمكن، لا يمكن، وهو الصحيح. شوف هذا خطأ، لأنه لا يمكن، عندك لا يمكن صحيح، هذه النسخة أسقط اللام والألف، اكتبوا لا يمكن. كيف لأنه يمكن الامتثال من غير، كيف يمكن الامتثال من غير بيان؟ لا يمكن الامتثال من غير بيان، يعني لا يمكن الفعل إلا بعد البيان. هو هنا يقول يمكن الامتثال بالبيان، كيف يمكن الامتثال من غير بيان؟ لا يمكن، هذا خطأ، شوف سقطت لا، وهذه غيرت المعنى تماما، لكن الإنسان يكون فطن عندما يقرأ يعرف أن الكلام لا يستقيم. قال: ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لما؟ قال: لأنه لا يمكن الامتثال من غير بيان، بمعنى الامتثال بمعنى السمع والطاعة، بمعنى العمل، بمعنى الاتيان بالأوامر والاجتناب للنواهي. إذا كان الامتثال من غير بيان هذا لا يمكن، ليش؟ لأنه قلنا يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق، كيف يكلفك الله بشيء غير مبين؟ كيف يكلفك الله بشيء ولم يبينه لك؟ هل ممكن أن يكلفك الله بمجمل لا بيان له؟ هذا لا يمكن. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك من يقول أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا يقول بقول المعتزلة. المعتزلة يقولون بهذا. ليش؟ لأن المعتزلة عندهم القاعدة أنه يجوز التكليف بما لا يطاق. هذه مسألة عقلية، هل يجوز التكليف بما لا يطاق؟ هل يجوز التكليف بما لا يستطيع عليه الإنسان؟ هذه مسألة عقلية، ها؟ هل يجوز التكليف بما لا يطاق أو هل يجوز التكليف بما لا يستطيع عليه الإنسان؟ الجمهور لا، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا سعى. المعتزلة قالوا إلا ممكن عقلا، ممكن. هناك من الأشاعرة من قال عقلا، قالوا يوجد في الذهن ولا يوجد في الواقع. ممكن عقلا، لكن هل ممكن شرعا؟ لا. هذا جماعة من الأشاعرة، ولكن الجمهور أنه لا، لا يمكن أن يكلف الله شيئا لا يطيقه الإنسان، لأن الله هو الذي قال لا يكلف الله نفسا إلا سعها. وعلى هذا، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ الجواب كلا لا يجوز. ليش؟ لأنه إذا قلنا بالجواز سيؤدي إلى تكليف العبد بما لا، بما لا يطيقه ولا يستطيعه، هذا لا يمكن. وضح الكلام؟ لأن تأخير البيان سيكون امتثال من غير بيان، وهذا يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق، وهذا لا يصح ولا يجوز. وقد رفع الله عنا ذلك في شرعنا فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أما إذا هذه المسألة هذا محل اتفاق خلاف المعتزلة، هذا لا يجوز باتفاق، هذا لا يجوز خلاف المعتزلة سواء. أما هنا تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، مثاله، مثال ذلك، لو قلت لإنسان صل الظهر، قلت له متى؟ قلت له بعد الفجر، صل الظهر. هذا الآن مجمل، كيف يصلي؟ يحتاج إلى بيان، صح؟ لم تبين له أنها 4 ركعات واركع واسجد، لما زالت الشمس بينت له. الآن أخرت البيان عن وقت الخطاب إلى وقت حاجته، هل هذا يجوز؟ وضعت المسألة، قلت له بعد صلاة الفجر صلي، قلت له صلي، صلي الظهر، ولكن لم تبين له بعد الفجر لأن عاد باقي وقت. فلما جاء وقت الظهر وزالت الشمس فقلت له إن صلاة الظهر 4 ركعات وتقرأ كذا وتفعل كذا، بينت له، هل يجوز ذلك؟ نعم. قلت لإنسان حج بيت الله الحرام وقلت له ذلك في رمضان ولم تبين له كيف يحج، فلما جاءت 10 ذي الحجة بينت له كيف يحج، هل يجوز ذلك؟ نعم. تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، هل يجوز ذلك؟ نعم. وهذا باتفاق الجمهور، مع أن المسألة فيها خلاف الآن سيذكر. قال وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه 3 أقوال أو 3 أوجه. أحدها أنه يجوز، وهو قول أبي العباس ابن سريج وأبي سعيد الإصطفري وأبي بكر القفال الشاشي وكذا المزني وهذا قول الجمهور أنه يجوز، هذا قول الجمهور وهو قوله قول الشيرازي. واضح هذا القول الأول أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، يجوز. وهذا كله شوف النصوص المجملة، الله عز وجل فرض على النبي عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في ليلة الإسراء والمعرج، لكن متى جاء البيان؟ بعد الخطاب، فنزل جبريل فصلى وعلم النبي كيف يصلي، هذا تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. واضح؟ قال والثاني لا يجوز، وهو قول أبي بكر الصيرفي وأبي إسحاق المروزي وهو قول المعتزلة. والثالث أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم، وهو قول أبي حسن الكرخي. هذا الأحناف يقولون يجوز تأخير البيان في المجمل فقط، أما في العام لا يجوز، لابد أن يأتي التخصيص مع الخطاب، لا يكون نص عام والخاص يأتي في وقت الحاجة، لا، لابد أن يكون معا، لا يمكن أن يكون نص ظاهر يحتمل وجهين ثم بيان الوجه المرجح يأتي بعد ذلك، لا، لابد أن يكون في وقت الخطاب. هذا قول أبو الحسن الكرخي مجموعة من الأحناف. قال ومن الناس من يقول، أو من الناس من قال يجوز ذلك في الأخبار دون الأمر والنهي. الآن كم معنا أقوال؟ 4. قال ومن الناس من قال يجوز ذلك، ذلك اسم الإشارة يعود على ماذا يا فهمي؟ ومن الناس من قال يجوز ذلك اسم الإشارة يعود على إيش؟ تأخر البيان عن إيش؟ عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، خليك صاحي تمام. قال ومن الناس من قال يجوز ذلك في الأخبار، يعني في القصاص وهكذا يجوز، أما في الأمر والنهي الحلال والحرام لا يجوز. والعكس، ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الأخبار، في الأمر والنهي دون الأخبار. هذا القول كم؟ 5. قال والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه، يعني يجوز في الأمر والنهي، يجوز في الأخبار، يجوز كذلك في العام، ويجوز في المجمل، يجوز في كل ذلك. لماذا؟ قال لأن تأخيرها لا يخل بالامتثال، التأخير ما يضر بالامتثال، لا يضر بالفعل. من الذي يضر بالفعل؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة، أما تأخيره إلى وقت الحاجة لا يضر، لأنه إذا جاء الفعل جاء البيان، أما قبل الفعل لو تأخر البيان ما يضر. لو قال لك مثلا الأستاذ أبو الرجال يا فردوس لا تجعل الطلاب يخرجون من الفصل، هذا أمر الآن، لماذا؟ أنت لا تدري، ما في بيان الآن، هذا نهي من دون بيان، هذا مجمل. ثم بعد نصف ساعة قال لك لا تجعلهم يخرجون لأن هناك فحص، جاءت الدولة تريد فحص. الآن جاء البيان صح، لكن البيان جاء إلى وقت الحاجة، ما يضر. قال وصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرنا لأن تأخيرها لا يخل بالامتثال، فجازك تأخير بيان النص. شوف النص، بعض أحيان يأتي النص فيقول افعل في بداية الأمر، بعدين يأتي الشرع فيقول لك لا تفعل، ثم بعد ذلك يبين لك لماذا لا تفعل، هذا ما يضر، لا يضر. الدليل على هذا أنه يجوز، هذا الدليل من القرآن الآن، شوف الآن سأتي لكم آيات من القرآن تدل على أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قوله سبحانه ثم في لغة العرب تقتضي التراخي، تقتضي التراخي والمهلة، يعني بعد ذلك. فإذا هنا قوله سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي تبع الأمر، بعدين سنبين لك كيف تفعل هذا الأمر. يا محمد كتب عليك وعلى أمتك 5 صلوات في اليوم والليلة، إذن أخبر الناس أن عليهم صلاة. بعدين سنبين لك عندما نأمر الناس بالفعل سنبين لك كيف يفعلون، كيف يقيمون الصلاة. هذا لا، ثم إن علينا بيانه، فثم تقتضي المهلة والتراخي. أيوة. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، بعدين جاء التفصيل. هذا أيضا من أدلة الذي أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فدل على أن التفصيل يجوز أن يتأخر. تفصيل كتاب فصلت آياته أو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، قال الفقهاء والعلماء والأصوليين رحمه الله تعالى، فدل على أن التفصيل يجوز أن يتأخر عن الخطاب. أيوة. واضح؟ في إشكال في هذا الذي مضى؟ هذا هو المسألتان أو هاتين المسألتين، باب تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. الأول لا يجوز والثاني يجوز. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب الكلام في النسخ، هذا الآن باب النسخ، هذا باب جديد، انتهى الأول، الآن باب جديد.